بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا الصحفي أن يقدم لكم هذه المواد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحباب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فبالأمس القريب كنا نتهيأ ونستعد لاستقبال رمضان، وكنا نتضرع إلى الله تعالى: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. واليوم نقول وداعا رمضان، فقد طويت صفحات رمضان، طويت أيام رمضان مسرعة تحمل معها ما أتممناه من أعمال ومن أقوال في أيام وليالي رمضان، حتى نرفع أيدي الضراعة إلى الله تعالى: اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. فإن كانت صفحات أيام رمضان قد طويت، فإياك أيها المسلم أن تطوي ما كنا نتممه من صيام أو قيام أو قراءة لكتاب الله تعالى أو ذكر أو تسبيح أو استغفار. فكلنا يعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين قد أوصانا بست من شوال، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وكان من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي ليالي السنة بأكملها، لم يقتصر على إحياء ليالي رمضان فحسب، ولكن كان يحيي ليالي كل العام. هذا حال صلى الله عليه وسلم، فشرف المؤمن في قيامه بالليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. احذر أيها المسلم أن تنقطع عن هذه الطاعات التي من الله تعالى بها علينا من صيام أو قيام أو من استغفار وذكر وتسبيح ودعاء لله سبحانه أو قراءة في كتاب الله جل في علاه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها الأحباب، كنا نقرأ في كتاب الله تعالى، وما كنا ننفك عن القراءة في كتاب الله تعالى سواء كان بليل أو نهار، وكنا نستمع إلى آيات الرحمن التي يقرأ بها الإمام في صلوات التراويح أو في غيرها من الصلوات، فكان مما قرأنا في كتاب الله تعالى هذه الآيات المحورية في حياة الإنسان المسلم، هذه مرتكزات في حياة كل إنسان مسلم نجتمع عليها جميعا، على هذه الآيات المحورية. يكفينا في ذلك أن الله تعالى قد نادى على جميع خلقه في أول نادى الله عز وجل بها على جميع الخلق بترتيب المصحف: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك إذا قلبنا صفحات المصحف نقف على ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به على كل إنسان مسلم، على كل من شهد لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قرأنا ذلك في مصاحفنا، وما زالت هذه الآيات مسطورة في مصاحفنا، استمعنا إليها عندما قرأ بها الإمام في صلاة التراويح أو في غيرها من الصلوات. ثم يأتي ذلك النداء الآخر الذي نادى الله عز وجل به على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكان حقا علينا ولزاما على كل إنسان مسلم أن يتعرف على دينه، أن أتعرف على إسلامي، أن أتعرف على أصول هذا الدين وعلى فروعه، على معالمه، على تعاليمه. يلزمك أيها المسلم أن تستمسك بدين الله تعالى حتى الممات، ويلزمك أيها المسلم ألا تنحي حكما واحدا من أحكام هذه الشريعة الغراء التي أنزل الله عز وجل في كتابه. إياك أن تنحي حكما واحدا من واقع حياتنا، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع فجوة شاسعة، بون شاسع بين ما قرأناه وما نقرأه في كتاب الله تعالى، بون شاسع بين ما استمعنا إليه من آيات وبين واقع حياة المسلمين. هذه الفجوة الشاسعة بين كلام الله عز وجل وبين واقعنا كمسلمين. نحن كمسلمين ينبغي أن نترجم ذلك القرآن في واقع حياتنا، ولكن كما ذكرنا أيها الأحباب هذا البون الشاسع والفجوة الشاسعة بيننا وبين ما قرأنا في كتاب الله تعالى. لقد استطاع الأعداء في فترة زمنية طويلة أن يرسموا لنا هذه الصورة الذهنية الخاطئة عن دين الله عز وجل، حتى رأينا ذلك الدين يقتصر على الشعائر التعبدية من صلاة أو من صيام أو استغفار أو تسبيح أو ذكر أو دعاء أو صدقات، وكذلك بعض من هذه القيم الأخلاقية، ولكن رسموا لنا هذه الصورة الذهنية الخاطئة عن الدين، وكأننا نرى أن الدين لا علاقة له بالحياة، بل نرى أن ذلك الدين خصم للحياة. هذا ما استطاع الأعداء في خلال هذه السنوات الطويلة أن ينحوا هذا الدين عن واقع حياتنا. وعلى ذلك لا أقول لكم أنهم قد قاموا بنزع المصاحف من أيدينا، فالمصاحف ما زالت ممتلئة بها المساجد، وما زالت في بيوتنا، وما زالت في جوبنا، ولكن حولوا التعامل مع القرآن بدلا من تطبيقه إلى كتابه. هؤلاء لم ينزعوا من أيدينا المصاحف، ولكن جعلونا نتعامل مع النصوص أو كتاب محفوظات، ما منعونا من قراءته، ما منعونا من حفظه، ولكن كان المنع من تطبيق ذلك القرآن في واقع حياة المسلمين. ويكفينا هذه الآية أيها الأحباب التي قرأناها في سورة فصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بمكر وخداع استطاعوا أن يقيدوا سورة الإسلام في أذاننا بهذه الصورة المبطورة، حتى ظننا أن الإسلام لا واقع له للحياة، وكذلك لا يصلح أن يطبق في هذه الحياة. وكذلك أيضا استطاعوا أن ينحوا جانب كبير من هذه الثوابت والأصول التي قرأناها ونتعلمها من ديننا. يكفينا في ذلك أنهم يستغلون الأحداث والوقائع ثم يوظفون ذلك حتى يستطيعون هدم منهج الإسلام في نفوس المسلمين. أنت مسلم تنتسب لذلك الدين، ولكن ما الذي تعرفه عن دين ربك سبحانه وتعالى؟ ما الذي تترجمه من كتاب الله عز وجل في واقع حياتك؟ القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا للتطبيق، وكان من هذه القضايا التي همشت في حياتنا، وكذلك قام الأعداء بالطعن فيها، وكذلك أيضا كل من يوالي الأعداء من المنافقين والزنادقة قاموا بالطعن كما طعن الكفار. من هذه القضية الهامة التي تمثل الإيجابية في حياة المسلم قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها قضية إيجابية. لا يصلح أبدا أن أكون كمسلم أو أن تكون كمسلم أن تعيش بسلبية بلا إيجابية. الله تعالى انتدبنا لهذه المهمة، لدعوة الخلق إلى توحيد الله عز وجل، وكذلك نبذ الشرك والمخالفات. ونحن جميعا قرأنا أيها الأحباب في كتاب الله تعالى، ولا نخرج في الكلام عما قرأناه في كتاب الله تعالى. لقد قرأنا عن هذه القضية في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، أنها من أبرز خصائص الرسل. الله تعالى لما أرسل الرسل وأنزل الكتب كان من أجل دعوة الخلق إلى توحيد الله تعالى لله سبحانه وتعالى، وترك ما هم عليه من الشركيات والكفريات والمخالفات والآثام والمعاصي. قرأنا ذلك في سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكانت دعوة الأنبياء هي دعوة إلى هذا المعروف، دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى إخلاص العبادة لله، دعوة إلى محاسن الأخلاق. وفي المقابل أيضا هؤلاء الرسل جاءوا بنبذ الشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من كذب وغش وخداع وغيبة ونميمة وسرقة وشرب خمر وزنا، إلى الأخلاق التي جاءت الأنبياء لكي نقوم بنبذها. فكان هذا من أخص دعوة الرسل ومن أخص صفات وسمات الرسل، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قرأنا ذلك أيها الأحباب، وكما سمعتم، وكما ورد ذلك في سورة الأعراف. قرأنا ذلك أن من مقتضيات الإيمان ومن موجبات الإيمان، لا يصلح إيمان بلا عمل، لا يصلح إيمان بلا تطبيق. فكان من مقتضيات الإيمان وكان من موجبات الإيمان هو أداء ذلك الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا. فالذي فرض علينا الصلاة وفرض علينا الزكاة وفرض علينا الصيام وفرض علينا الحج، فرض الله عز وجل علينا أن نؤدي ذلك الواجب من أمر معروف ونهي عن المنكر. قرأنا ذلك في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ما زالت هذه الآيات مسطورة في مصاحفنا، قرأناها في المصاحف واستمعنا للإمام ويقرأ بها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الأمر معروف والنهي عن المنكر هي القضية التي يتميز من خلالها المؤمن عن غيره. فالمنافق يدعو الدعوة العكسية، تراه آمرا بالمنكر ناهيا عن المعروف في نفس سورة التوبة. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسياهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فالذي يميز المؤمن عن غيره، الذي يميز المؤمن عن المنافق، هو قيامه بذلك الواجب، وهذا من مقتضيات الإيمان. لا يصلح إيمان بلا عمل، لا يصلح إيمان بلا تطبيق، لا يصلح إيمان بلا أداء. فقد أوجب الله عز وجل علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا رجعنا إلى كتاب الله تعالى، تعلمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شريعة من قبلنا، كما قرأنا ذلك في سورة آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. أما قرأنا ذلك في كتاب الله تعالى عندما كنا نستمع إلى تلاوة الإمام لسورة آل عمران، أو عندما قرأنا سورة آل عمران في مصاحفنا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. انظر إلى حالهم، حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى، إذا جاء الليل قاموا ينتصبون القوائم لكي يقوموا يرتلون ما يتعلمون من كلام ربهم سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. حتى نعلم أنها شريعة فرضها الله عز وجل في كل الشرائع السابقة، لم تفرض في شريعة الإسلام فحسب، ولكن لا قوام للحياة، لا قوام للدين، لا قوام للعيش إلا بأدائنا لهذه الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا. قرأنا ذلك: خيرية الأمة، ولكنها أصبحت خيرية مفقودة. لماذا؟ لأن الخيرية ليس بانتسابنا إلى هذه الأمة المحمدية دون القيام بما أوجب الله عز وجل علينا من واجبات، ولكن هذه الخيرية لم نستحقها إلا بأدائنا لهذه الواجبات التي أوجبها الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر إلى هذه الرابطة الوثيقة بين الإيمان وبين أداء ذلك الواجب. هذه خيرية الأمة أصبحت خيرية مفقودة. لماذا؟ لأننا ننتسب إلى الدين دون أن نفعل ذلك الدين في واقع حياتنا. الأمة لا حماية لها من الهلاك ومن الذل والهوان والصغار إلا بقيامنا بأداء ذلك الواجب الذي بسببه لعن الله عز وجل بني إسرائيل على لسان الرسل. قرأنا ذلك في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إن السبب الذي كتب الله عز وجل عليهم الطرد والإبعاد من رحمته، السبب الذي صب من خلال الغضب على هؤلاء واللعنة من الله تعالى عليهم، ذلك لعدم قيامهم بذلك الواجب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. انظر، الأمر معروف والنهي عن منكر منقذ لأهله، مهلك للمتقاعد والمتقاعس عنه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قرأنا الآيات في سورة الأعراف. الذي تولى وقص علينا قصة أصحاب السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأمرنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انظر الآباء كيف كانوا يربون يغرسون هذه المعاني في قلوب الأولاد. قرأنا ذلك في سورة لقمان من خلال هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها لقمان ولده، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظر كيف كان الآباء يقومون بغرس هذه المعاني الإيمانية وهذه الواجبات التي هي مظاهر الإيمان في نفوس الأبناء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقد قرأنا في كتاب الله عز وجل هذه المواقف الإيجابية التي نتعلم كيف أكون إيجابيا في مجتمعي، فأنا جزء من هذا المجتمع لا أنفصل عنه. لقد قرأنا أيها الأحباب ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من ذلك القصص في سورة النمل، قرأنا ذلك وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قصة تمر علينا ولكن مواقف إيجابية. هذه النملة لم تفكر في نفسها، عندما رأت ذلك الخطر القادم على ذلك ما فرت هاربة ثم تركت هذا المجتمع الذي تعيش فيه، ولكنها وقفت ناصحة لذلك المجتمع حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النملة، هي التي رأت الخطر وكانت تستطيع أن تفر ولكنها هي جزء من ذلك المجتمع، هي عضو من أعضاء المجتمع لا تعيش بمفردها ولكن تعيش مع ذلك المجتمع، حتى كان ذلك التوجيه والإرشاد منها إلى قومها. نملة أنقذت هذه الأمة من الهلاك، أنقذت هذه الأمة من الهلاك. والأمر لم يتوقف عند هذه النملة التي أتعلم أنا من خلالها كيف أكون إيجابيا في مجتمعي، كيف أكون نصحا أميلا للمجتمع، كيف أنقذ ذلك المجتمع من الهلاك والدمار. وفي نفس الصورة القصة الأخرى أيضا قصة ذلك الهدهد، كيف ذلك الهدهد نقل ذلك الخبر إلى سليمان عليه السلام عن هذه الأمة التي كانت تعبد الشمس من دون الله سبحانه وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر إلى الإيجابية تحمل المسؤولية، هذا موقف من مواقف الإيجابية لهذا الهدهد، هو لم يكلف ولكنه ما استطاع أن يتحمل أن يجد هذه الأمة على شركها وعلى كفرها دون أن ينقل ذلك إلى سليمان لإنقاذ هذه الأمة، وإلا كانت وقودا للنار والجحيم. هذا الهدهد أنقذ هذه الأمة أن تكون وقودا للنار، حتى جاء سليمان عليه السلام وأنقذ هذه الأمة وعرفهم بربهم سبحانه وتعالى. كيف فعل ذلك؟ لا تعجب أبدا، الهدهد يعلم هذه المسؤولية، الهدهد يعرف ربه سبحانه وتعالى، الهدهد ما قال يعني هؤلاء إن هلكوا فإنه لا يضره ذلك الأمر، لا، لم يعش لذلك أبدا، ولكنه نقل لسليمان ما لم يراه سليمان وأنقذ هذه الأمة من الهلاك. ولعل الإنسان يقول أنا بمفردي كيف أصنع؟ لقد قرأنا أيها الأحباب قرأنا في قصة صاحب ياسين، هو رجل بمفرده لم يعتمد على وجود هؤلاء الرسل بين أفراد هذه القرية في دعوتهم لقريتهم بتوحيد الله تعالى، ولكنه انظر كيف أدى ذلك الواجب، لم يأتي إلا بمفرده، أتى سعيا على قدميه، لم يأتي راكبا على دبة، ولكن تحمل هذه المشاق، لم يقل أنا بمفردي ماذا أصنع، ولكنه أدى ذلك الواجب، تحمل المسؤولية، مواقف. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. انظر إلى حال ذلك الرجل كيف أتى ساعيا بمفرده يتحمل مشق ذلك الطريق من مسافة بعيدة، هو على الهدى، شرح الله عز وجل صدره للإسلام، آمن بما جاءت به الرسل، فعلى ذلك كان هو في نجاة، ولكن لم ينظر إلى حاله، سعى لإنقاذ هؤلاء القوم من الهلاك والدمار حتى لا يكونوا وقودا للنار. هذا موقف إيجابي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى. هذا القصص أيها الأحباب ليست من كتب التاريخ ولا من كتب السير، ولكنها من كتاب ربكم سبحانه وتعالى. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ها هو إسلامنا أيها الأحباب. أمرنا الله تعالى بإفراد بالعبادة وأن نخلص له العبادة من صلاة وصيام وقيام وحج وزكاة إلى غير ذلك، وأمرنا كذلك بتعمير الدنيا حتى لا تظن أن ذلك الدين ليس له محل إلا في المساجد. الله تعالى أرسلنا لكي نعمر الدنيا، لكي نسوس الدنيا بالدين. الله عز وجل أمرنا بتعمير الدنيا وبين لنا سبحانه وتعالى أن التنمية الاقتصادية والرخاء الاقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا الأمر لا يختص بهذه الأمة، ولكن بإقامة هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسله. فالله تعالى بيّن لنا أن أهل الإنجيل وأن أهل التوراة لو أقاموا أحكام هذه الكتب لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، حتى نعلم هذا الارتباط الوثيق بين الإيمان والعمران، بين الدين والدنيا، الدنيا خادمة لذلك الدين، ولا بد من سياسة الدنيا بالدين. يكفينا ما نبه عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكلت منه بهيمة أو إنسان أو طير كان له صدقة، فيه الحث على العمل وعلى إتقان العمل، ويخرج هذا النبات والزرع الذي يخرج بإذن ربك ومع ذلك له هذه الرابطة بالآخرة، حتى نعلم أن الدنيا لها ارتباط غير منفصلة، حتى لا تظن أن الدين محله في المساجد شعائر تعبدية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتعمير الدنيا بهذا الدين، وأن التنمية الاقتصادية والرخاء الاقتصادي الذي نسعى إليه لن نتمكن منه أبدا إلا إذا قمنا هذه الملة كما أمر الله عز وجل، إلا استقمنا على أمر الله عز وجل، حتى نعلم أن ذلك النماء يتوقف على عقيدة هذا الإنسان في ربه سبحانه وتعالى. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب، متى سنتخلق بأخلاقيات القرآن؟ وقد قرأنا القرآن مرات ومرات، لا أقول لكم في رمضان هذا العام فحسب، ولكن في كل رمضانات السابقة قرأنا وما زلنا نقرأ، وما زالت المصاحف بأيدينا، وما زالت المصاحف في بيوتنا، وما زالت المصاحف في مساجدنا، فمتى سنتخلق بأخلاق القرآن؟ متى نلحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الذي قال الله عز وجل عنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. متى سنلحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام الذين عمروا الدنيا وناروا الدنيا بطاعتهم لله سبحانه، أنقذوا البشرية من الشرك والمخالفات والكفريات؟ هذه الصحبة التي قال عنها ربنا سبحانه: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. متى سنتغير؟ متى سنتخلق بأخلاقيات القرآن؟ وكلنا يعلم أيها الأحباب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. والله تعالى أمرنا باتباعه، أمرنا أن نقتدي وأن نسلك مسلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. متى سنتعامل ونفعل الآيات؟ فالله تعالى وجه ذلك الخطاب إلى رسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمن باب أولى وأحرى أن يكون ذلك الخطاب موجه إلينا. متى سنفعل هذه الآيات؟ متى سنتخلق بأخلاقيات القرآن؟ كلنا قرأنا أيها الأحباب في خواتيم سورة الفرقان حتى نرى هذه الحياة المنسجمة للمسلم بين إيمانه وبين عباداته وبين معاملاته وبين سلوكياته. لم يكن هناك فصل بين الإيمان والعبادات، ولا الإيمان والمعاملات، ولا الإيمان والأخلاقيات والسلوكيات. قرأنا ذلك لمن أراد أن يسلك ذلك الطريق الموصل إلى الجنة المنجي من النار. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فمتى سنتغير؟ متى نتخلق بأخلاقيات القرآن؟ متى يكون خلق هذا المسلم خلق القرآن كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى سنفعل هذه الآيات في واقع حياتنا؟ ما الذي يمنعك أن تكون من أهل هذه الآية؟ ما الذي يمنعك أن تفعل هذه الآيات في واقع حياتك؟ إذا أردنا فعلا أن نكون من أهل الجنة، إذا أردنا أن ننقذ من النار، فلا سبيل لنا إلا أن نفعل ونتخلق بأخلاقيات القرآن كما كان هو حال النبي محمد. هذه الصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.